أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولقولي يعقلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. أقول هذا وجه آخر في التعن على أبي بكر، وهو أنه قال يوم السقيفة أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، وهذا الإخبار إن كان حقا لم يصلح للإمامة باعترافي بعدم الصلاحية. الخبر المعروف أن أبا بكر قال في يوم السقيفة بعدما اختاره خليفة قال هذا الكلام: أقيلوني ولست بخيركم وعلي فيكم. وهذا اعتراف منه بأنه لا يصلح للخلافة مع وجود علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح: في هذا الكلام احتمالان. الاحتمال الأول في هذا الكلام أن يكون هذا الاعتراف اعتراف على ما هو مطابق للواقع، أو هذا الاعتراف هذا الكلام يكون كذبا، وعلى كلا التقديرين لا يصلح للإمامة للخلافة. لو كان هذا الاعتراف واقعيا فلا يصلح للإمامة، لو كان كذبيا أيضا لا يصلح للإمامة، لأن الكاذب فاسق والفاسق لا يصلح للإمامة. وعلى كلا التقديرين ينفي هذا الخبر صلاحية خليفة الأول للإمامة والخلافة. ولهذا يقول شارح، يقول: وهذا الإخبار إن كان حقا لم يصلح للإمامة لاعترافي بعدم الصلاحية مع وجود علي عليه السلام، وإن لم يكن حقا فعدم صلاحيته للإمام حينئذ أزل لكونه كاذبا والكاذب لا يصلح للإمام. قال: ولقوله إن له شيطانا يعتريهم. في الكتب المشهورة منها السياسة والإمامة لابن قتيبة مذكور هذا الكلام من عمر. كان عمر يخطب الناس، حين الخطابة كان قال هذا الكلام: إن للشيطان قد يعتريني مثلا، قال هذا الكلام. إيه أبو بكر، إيه كان هذا كلام أبو بكر. هذا دليل على عدم صلاحيته للإمامة، وهو قوله أن للشيطان يعتريني، وهذا يدل على اعتراض الشيطان له في كثير من الأحكام، ومثل هذا لا يصلح للإمامة. مثل هذا الرجل الإنسان الذي يكون صديقا للشيطان ويكون الشيطان سلطان عليه لا يصلح للإمامة. لماذا؟ إذ من الضرورة أنه لا يمكن أن يكون من يعتريه الشيطان خليفة للرسول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بشهادة ربه تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذ يجب أن يكون خليفة الرسول مماثلا له من حيث العلم والعمل والتقوى والأخلاق، بحيث لو رأى أحد فكأنما رأى الرسول، ولا يعقل أن يكون خليفة الرسول ممن اتبع الشيطان وكان بالشيطان عليه سلطان، بل يجب أن يكون من عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، كما قال الله تعالى مخاطبا للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فكيف يمكن أن يتنزل عليه من يتنزل عليه الشيطان خليفة لمن ينزل عليه ملك الرحمن، مع العلم بأن الشيطان بئس القرين والملك نعم المعين، كما قال الله تعالى: ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. فمن الواجب أن يكون خليفة الرسول معصوما، كي لا يتمكن الشيطان أن يغويه أو يوحي إليه زخرف القول. فلا يكون خليفة الرسول إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ثم أن السبب الحقيقي في وصول أبي بكر إلى منصة الخلافة هو عمر بن الخطاب كما في التاريخ، وسياسته القاسية مع أهل البيت، ولذا عينه أبو بكر خليفة له من دون شورى. في اعتقاد إخواننا أهل السنة أن يكون الخليفة بالشورى، لماذا عين أبو بكر عمرا خليفة من دون شورى؟ لأن خلافة أبو بكر قام بسبب عمر، بسبب خشونة عمر، ولذا عينه أبو بكر خليفة له من دون شورى. ولذا قال علي عليه السلام حينما شدد عمر عليه لأخذ البيعة بأبي بكر، هذا موجود في التاريخ، هدد علي بالقتل، لابد أن يكون أن يبيع له البيعة لأبي بكر. قال علي في ذاك الزمان حين شدد عليه أبو بكر، قال: احلب حلبا لك شتره واشدد له اليوم أمره ليرده عليك غدا. هذا مما يعلم علي بن أبي طالب لماذا عمر يشدد عليه، ولماذا عمر يدافع عن أبي بكر، لأن بين أبي بكر وعمر كان مؤامرة. حينما يموت أبو بكر مثلا لابد أن يكون خليفة الرسول هو عمر. فالحاصل أن أبو بكر لا يصلح للخلافة، لأن من يعتريه الشيطان لا يصلح لأن يكون إمام المسلمين، إمام المسلمين يجب أن يكون معصوم. ولقول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقله المسلمين شرها، فمن عاد مثلها فاقتلوه. هذا كلام أبو بكر في ذم خلافة، هذا كلام عمر في ذم خلافة أبي بكر، هذا كلام من عمر. هذا دليل آخر يدل على التعن في عمر في أبي بكر، لأن عمر عندهم عند إخواننا أهل السنة كان إماما، وقد قال عمر وهو الإمام وهو الخليفة قال في حق أبي بكر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقلاه المسلمين شرها، فلتة ولكن وقلاه المسلمين شرها، لا أوقع الله المسلمين في شرها. إلى الآن هذا الشر موجود مثلا إلى الآن، لولا هذا لولا بيعة أبي بكر وكان الناس يعملون بحديث الثقلين لما وقع بين المسلمين القتال، لما يجري بحر من الدماء مثلا كما في قضية الحلب في التاريخ، قرأت في الكتاب في قضية الحلب كم من المسلمين قتلوا من الشيعة من أتباع أهل البيت قتلوا في الحلب. هذا السبب وهذا هو عمر. كل عالم من علماء المسلمين ومن علماء السوء على صفرة حكام الجور يبرر قتل الشيعة بأن الشيعة هم سبب لتفرقة المسلمين، ثم يذكر رواية عن رسول الله، مضمون الرواية من يكون مفرقا بين المسلمين فيجب قتله، مضمون الرواية من يكون سبب تفرقة بين المسلمين فهو واجب القتل. ولهذا أفتى الشيخ في الكوفة ما اسمه على قتل إمام حسين، قاضي شريح من المتدينين، أفتى بقتل الحسين بتبرير أن هذا أي ثورة الحسين سبب لتفرقة بين المسلمين، وذكر حديثا من رسول الله من كان سببا لتفرقة للمسلمين فيجب قتله، من شق عصا المسلمين فيجب قتله. فعلى هذا الأساس أول من شق عصا المسلمين عمر بن الخطاب، أول من شق عصا المسلمين عمر بن الخطاب. لولا عمر بن الخطاب لما وصل أبو بكر إلى منصة الخلافة، فكان المسلمون بعد رسول الله على خط أهل البيت، على الخط الذي عينه الرسول مثلا، ولكن السبب الأساسي هو عمر بن الخطاب. والحاسب أن هذا دليل آخر على التعن فيه، لأن عمر عندهم كان إماما وقال في حقه كانت بيعة أبي بكر فلتة وقلاه المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، فبين عمر أن بيعته كان خطأ على غير الثواب، وأن مثل هذه البيعة مما يجب فيه المقاتلة، وهذا من أعظم ما يكون من الذم والتخزي. قال والشك عند موته في استحقاق الإمامة، هذا طعن آخر، أبو بكر عند موته شك هل أنه يستحق للخلافة أم لا يستحق للخلافة، فمن يشك في استحقاقه للخلافة ليس خليفة للرسول، خليفة الرسول يعتقد وله العلم واليقين بأنه يستحق للخلافة. أقول هذا دليل آخر يدل على عدم إمامة أبي بكر، وهو أنه قال أبو بكر لما حذرته الوفاة قال ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر أي الأمر الخلافة حق أم لا، وقال أيضا ليتني في ظل بني ساعدة في سقيفة بني ساعدة، ضربت يدي على يد أحد الرجلين، أحد الرجلين المقصود أبو بكر وعبد الله الجراح مثلا، على يد أبو عبيدة، على يد أحد الرجلين، فكان هو الأمير، أحد الرجلين هو الأمير وكنت الوزير. وهذا كله يدل على تشككه في استحقاقه للإمامة واضطراب أمره فيها في الإمامة، وأنه كان يرى أن غيره أولى بها بالإمامة. قال: وخالف الرسول في الاستخلاف عندهم وفي تولية من عزله. في هذا الكتاب في الاختلاف ختم في الاستخلاف، خالف الرسول في الاستخلاف عندهم وفي تولية من عزله. أقول هذا تعن آخر في أبي بكر، وهو أنه خالف الرسول في الاستخلاف عندهم، لأن النبي عندهم لم يستخلف أحدا، فباستخلافه يكون مخالفا للنبي، ومخالفا للنبي ومخالفة النبي توجب الطعن. وأيضا فإنه خالف النبي في استخلاف من عزله النبي، لأنه استخلف عمر بن الخطاب، وكان النبي لم يولي عملا سوى أنه بعثه في خيبر فرجع منهزما وولاه أمر الصدقات، فشكاه العباس إلى النبي فعزله، وأنكرت الصحابة على أبي بكر ذلك، أي تولية أبي عمر، حتى قال: لو تلح وليت علينا فظا غليظا. هذا هو تعن آخر في أبي بكر. أبي بكر في هذه القصة خالف الرسول من جهتين باعتقاد إخواننا أهل السنة. الجهة الأولى خالف في الاستخلاف، أي جعله عمر خليفة للمسلمين، مع أن المقتضى القاعدة باعتقاد إخواننا أهل السنة أن يكون تعيين الخليفة بالشورى، لا أن يكون الخليفة بالشورى، إذ باعتقادهم لم يعين الرسول خليفة بعده، الرسول لم يعين خليفة بعده، لم يستخلف أحدا بعده، فلا بد أن يكون تعيين الخليفة بالشورى. فتعيين أبو بكر عمرا خليفة للمسلمين مخالف لهذه المادة قانونية، مخالف للرسول الله، هذه هي مخالفة أبي بكر للرسول الله من هذه الجهة. والثاني، الجهة الثانية، أن رسول الله لم يستخلف عمرا في قصة من القصص، في قضية من القضايا، لم يجعل عمر وليا في أمر من الأمور، إلا أن أعطاه الراية في حرب الخيبر فرجع منهزما، هذا، أو جعله من جبهته الزكاة مثلا، يجمع الزكاة من المسلمين، فشكى بعض المسلمين كعباس فعزله عن هذا المنصب أيضا، عزله عن هذا المنصب أيضا. فمن عزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة غير مهتم بها، فكيف يجعله أبو بكر خليفة المسلمين في قضية الخلافة، وهي أهم أمور عند المسلمين أو في الإسلام؟ فهذا هو كون أبي بكر مخالفا بالرسول الله من هذه الجهة. من خالف رسول الله لا يصلح أن يكون إمام المسلمين. قال وفي التخلف عن جيش أسامة ما علمهم لقصد البعد وولى أسامة عليهم فهو أفضل وعلي لم يولى عليه أحد وهو أفضل من أسامة. أقول هذا دليل آخر على التعن في أمر أبي بكر وهو أنه خالف النبي حيث أمره هو وعمر بن الخطاب وعثمان أمر هؤلاء في تنفيذ جيش أسامة لأنه قال في حال مرض الرسول قال في حال مرضه مرض الرسول حالا بعد حال فنفذوا جيش أسامة وكان الثلاثة في جيش أسامة أي الرسول يكرر لهؤلاء بالتنفيذ جيش أسامة. لماذا؟ لأن الرسول يعلم أنهم لو بقوا في المدينة لو بقوا في المدينة لما وصل الحق إلى صاحبه أي لما وصل الخلاف إلى صاحبه وهو علي بن أبي طالب. إذا الرسل من الأول يعلم تخطيط هؤلاء من الأول يعلم تخطيط هؤلاء ومعاملة هؤلاء على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولهذا فعل هذا عمدا جعلهم في جيش أسامة ودائما يكرر نفذوا جيش أسامة أي أخرجوا من المدينة نفذوا جيش أسامة أخرجوا من المدينة. وهؤلاء أيضا يعلم أن النبي في مرض الموت يعلم هكذا لو نفذوا جيش أسامة لفات ما يريدون لما وصلوا إلى ما هو مرادهم من الخلافة. فالحاصل هذا عدم التنفيذ جيش الأسامة مع تكرار النبي بتنفيذ جيش الأسامة ولعن النبي على من لم ينفذ جيش الأسامة هذا طعنون على عليهم جميعا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان طعن في أبي بكر وهو أنه خالف النبي حيث أمره هو وعمر ابن الخطاب وعثمان في تنفيذ جيش أسامة لأنه كان في حال مرضي حالا بعد حال يقول نفذوا جيش أسامة وكان الثلاثة في جيش أسامة. وفي جملة من يجب النفوذ معه كان هؤلاء في جملة من يجب النفوذ مع أسامة فلم يفعلوا ذلك تركوا هؤلاء ذلك مع أنهم عرفوا قصد النبي لأن غرزه أي غرز النبي بالتنفيذ من المدينة بعد بعد الثلاثة عنها يكون قصد النبي بعد الثلاثة عن المدينة بحيث لا يتوأبوا على الإمامة بعد موت النبي ولهذا جعل الثلاثة في الجيش ولم يجعل عليا معه مع الأسامة وجعل النبي أسامة أمير الجيش وكان فيه أبو بكر وعمر وعثمان فهو أي أسامة أفضل منهم وعلي الأفضل من أسامة فلم يولى عليه أحد لم يولى النبي على علي أحدا فيكون هو أفضل الناس كافة. قال ولم يتولى عملا في زمانه وإعطاء سورة براءة فنزل جبريل وأمره برده وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها إلا هو أو أحد من أهله فبعث بها عليا. هذا طعن آخر في أبي بكر أقول هذا طعن آخر على أبي بكر وهو أنه لم يولى النبي عملا في حياته أسلا سوى أنه أعطى سورة براءة وأمره بالحج بالناس. فلما مضى بعض الطريق نزل جبرائيل على النبي وأمره بالرد وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها إلا هو وأحد من أهله فبعث بها عليا وولاه الحج بالناس وهذا يدل على أن أبا بكر لم يكن أهلا لإمارة الحج من قبل الله تعالى، ليس هذا من قبل الرسول، من قبل الله تعالى لم يكن أهلا لإمارة الحج، فكيف يكون أهلا للإمامة؟ هل إمارة الحج أهم أو الإمامة المسلمين أهم؟ فطعا الإمامة أهم. من لم يكن صالحا لإمارة الحج فكيف يكون أهلا للإمامة بعد النبي؟ ولأن من لا يؤمن على أداء سورة في حياة النبي كيف يؤمن على الإمامة بعد النبي؟ الحمد لله.